فلا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا، نحن من متنا ومن صرنا عبيدا يوم أن هنا وصالحنا اليهود. لا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا، لا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا. نحن من متنا ومن صرنا عبيدا يوم أن هنا وصالحنا اليهودا، يوم أن هنا وصالحنا اليهودا. فاكسروا الأغلال وانتزعوا القيودا واجمعوا من أجل أقصانا الحشودا، فاكسروا الأغلال وانتزعوا القيودا واجمعوا من أجل أقصانا الحشودا. قد مللنا السلم كذبنا الوعودا، في سبيل الله فلنمضي جنودا، قد مللنا السلم كذبنا الوعودا، في سبيل الله فلنمضي جنودا، في سبيل الله فلنمضي جنودا. لا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا، لا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا. نحن من متنا ومن صرنا عبيدا يوم أن هنا وصالحنا اليهودا، يوم أن هنا وصالحنا اليهودا. إن على الطاغوت فينا أو تمادى أو غدا في الأرض جبارا عنيدا، إن على نحن جند الله قد عفنا الرقودا، سوف نبني للورى مجدا تليدا، نحن جند الله قد عفنا الرقودا، سوف نبني للورى مجدا تليدا، سوف نبني تليدا. لا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا، لا تقولوا مات من أمسى شهيدا فهو في الجنات مسرورا سعيدا. نحن من متنا ومن صرنا عبيدا يوم أن هنا وصالحنا اليهودا، يوم أن هنا وصالحنا اليهودا، يوم أن هنا وصالحنا اليهودا، يوم أن هنا وصالحنا اليهودا.